الدريق إسلام البنود كلنا نفس الحمى كلنا نفس الحمى لبيك واجعل من جمادنا لعزك سلما كلما كلما لبيك إسلام البنود كلنا نفس الحمى كلنا نفس الحمى لبيك واجعل من جمادنا لعزك سلما كلما كلما لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك هذه الجموع غدا تجمع شملها في دولتي شملها في دولتي ولسوف تنهض كي تحطم باطلا في دولتي باطلا في دولتي هذه الجموع غدا تجمع شملها في دولتي شملها في دولتي ولسوف تنهض كي تحطم باطلا في دولتي باطلا في دولتي ولسوف تنهض في الآفاق الشامخة ثم في لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك يا قدس إني قد وهبتك من شراييني دمي من شراييني دمي قسما ولن أرضى حلولا تستبيح كرامتي تستبيح كرامتي يا قدس إني قد وهبتك من شراييني دمي من شراييني دمي قسما ولن أرضى حلولا تستبيح كرامتي تستبيح كرامتي فرموا حيفا الجليل أنت وصاحت ربتي لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لون الدماء غدا سأصنع من كتابي عزتي من كتابي عزتي ولسوف نقضي كي تعيش على الكرامة أمتي أمتي أمتي لون الدماء غدا سأصنع من كتابي عزتي من كتابي عزتي ولسوف نقضي كي تعيش على الكرامة أمتي أمتي أمتي ولسوف تهتف باسمه الأطفال عاشت رايتي لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك تحت جنود الله عادت تنطلق من مسجدي تنطلق من مسجدي تفني يهود الغدر تسأر من لئيم معتدي من لئيم معتدي جنود الله عادت تنطلق من مسجدي تنطلق من مسجدي تفني صليب الغدر تسأر من لئيم معتدي من لئيم معتدي تعلي هتاف الحق تنهض من شريعة أحمد لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك يا ربي إني قد دعوتك فاستجب لي دعوتي فاستجب لي دعوتي وأنتظر اللقاء يوما تعجل رفعتي رفعتي رفعتي يا ربي إني قد دعوتك فاستجب لي دعوتي فاستجب لي دعوتي وأنتظر اللقاء يوما تعجل رفعتي رفعتي رفعتي هذا سبيل المؤمنين فآمنا لروعتي لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك إسلام البطولة كلنا نفس الحمى كلنا نفس الحمى لبيك واجعل من جمادنا لعزك سلما كلما سلما لبيك إسلام البطولة كلنا نفس الحمى كلنا نفس الحمى لبيك واجعل من جمادنا لعزك سلما كلما سلما لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك